بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الورقات لجلال الدين المحلي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. قال العلامة المحلي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزئيات السبعة. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتقدم معنا في لقائنا السابق تعريف الأصول، وأنها جمع أصل، وأن الأصل هو ما بني عليه غيره. واستطرد المؤلف رحمه الله وذكر الفرع وعرف به، وأنه ما يبنى على غيره. الأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، فذكره استطرادا للتوضيح، وإلا فلا علاقة له هنا بالتعريف معنا بتعريف أصول الفقه. ثم عرف الفقه اصطلاحا رحمه الله بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وتقدم معنا كلام المحلي الشارح رحمه الله حينما قال: كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب، إلى آخر الأمثلة التي ذكرها وتكلمنا عنها. ثم قال رحمه الله: بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية، فلا يسمى فقها. يعني أن العلم بهذه الأمور، العلم بحكمها، لا يسمى فقها. لماذا؟ لأنه لم يكن حاصلا لنا عن طريق النظر والاستدلال وإعمال فكر، مناقشة أدلة، لا يحتاج في هذا فيها إلى هذا. فما دام لا يحتاج فيها إلى اجتهاد فهي قطعية، وبناء عليه فالقطعي لا يعد معرفته من الفقه، كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى في الأمثلة التي تكلمنا عليها. وبناء على هذا الكلام الذي تقدم، فالأحكام الخبرية التي لا يدخلها الاجتهاد، الأحكام الخبرية التي لا يدخلها الاجتهاد مثل مسائل الاعتقاد، معرفة أن الله واحد، معرفة صفات الله جل وعلا، ومعرفة ما يكون من المغيبات التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما يتعلق بالرسل والرسالات، هذا كله غير داخل في اصطلاح الأصوليين. على هذا الاصطلاح عند الأصوليين غير داخل في الفقه، وإن كانت هي في الحقيقة أعظم الفقه، إن كانت هي في الحقيقة أعظم الفقه، لكن هذه أخرجوها من الفقه لأنها قطعيات مسلمات لم تثبت عندنا بالنظر والاستدلال الذي هو طريق المجتهد إلى إثبات الحكم. هذا الذي تقدم معنا. ثم ننتقل الليلة إلى قوله رحمه الله: والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة. الأحكام سبعة، أي أن العلم بهذه السبع الأحكام هو الفقه. العلم بهذه السبعة الأحكام هو الفقه كما صرح به، قال فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة. إذن العلم بهذه السبعة الأحكام هو الفقه، فتعلم أن هذا واجب، هذا الفعل واجب، وأن هذا الفعل مندوب، وأن هذا الفعل حرام، وأن هذا الفعل مكروه، وأن هذا الفعل مباح، وأن هذا صحيح، وأن هذا فاسد أو باطل، كما هو معنا هنا السبعة التي ذكرها. وهذا الذي ذكره رحمه الله هنا من كون الأحكام التي توصف بها أفعال المكلفين سبعة، هذا اختاره المصنف هنا في الورقات، كون الأحكام سبعة. سبعة ما هي؟ واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح وصحيح وباطل وباطل. هذه السبعة التي جعلها المصنف وهو الجويني هنا قال عنها الشارح والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة، هذا هو اختياره الذي مشى عليه في هذا الكتاب في الورقات. والمشهور الذي عليه الجمهور وهو مذهب أكثر الأصوليين على أنها خمسة لا سبعة، على أنها خمسة بحذف الاثنين الأخيرين الصحيح والباطل. وقد مشى على هذا الاختيار المؤلف نفسه الجويني صاحب الورقات، لكن في كتابه الآخر البرهان، في كتاب البرهان مشى على طريقة الجماهير على أن الأحكام كم؟ خمسة، ولم يذكر فيها الصحيحة والباطلة، وذلك هو الصحيح إن شاء الله، هذا هو الصحيح إن شاء الله، وذلك لأن الصحيح إما أن يكون واجبا أو غير واجب، صح ولا لا؟ فعاد إلى ما تقدم ذكره. والباطل داخل في المحظور، فنحن لا نحتاج إلى هذا، فتبقى عندنا الأحكام كم؟ خمسة. الصحيح إذا قلت الصحيح إما واجب وإما غير واجب، فيدخل فيما الواجب واجب، ويدخل غير الواجب في المندوب أو المباح أقل أحواله. والثاني وهو الباطل يدخل في المحظور، يعمه اسم المحظور. وليعلم هنا أن علماء الأصول يجعلون الصحة مما ينبغي أن يعلم، أن علماء الأصول يجعلون الصحة والبطلان أو الفساد يجعلونه في أحكام الوضع، في أحكام الوضع لا في الأحكام التكليفية، لا في الأحكام التكليفية. وذلك لأن العمل لأن الصحة والبطلان أو الفساد ليست وصفا للعمل الذي وجه للمخاطب، سيأتي معنا، بل هو حكم وضعي وضعه الشارع علامة على نفوذ هذا الشيء أو عدم نفوذه. نقول علماء الأصول يجعلون الصحة والبطلان في أحكام الوضع لا في الأحكام التكليفية، لأن الصحة والفساد ليست وصفا للعمل الذي وجه للمخاطب، بل هما حكم وضعي وضعهما الشارع علامة على نفوذ هذا الشيء أو عدم نفوذه. فمثلا إذا فعل المكلف الصلاة على وجه سليم صحيح تام الشروط وخال من الموانع تسمى هذه الصلاة صحيحة، تسمى هذه الصلاة صحيحة. وهكذا إذا عقد عقدا من العقود استوفى شروطه وتجنب مبطلاته يسمى هذا العقد صحيح. فمثلا نحن نقول من شروط الصلاة دخول الوقت، من شروط الصلاة دخول الوقت، قال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الدلوك هنا الزوال، بداية الدخول للصلاة، فهل يعني أن الزوال حكم تكليفي ولا علامة على الحكم الذي سيأتي؟ الجواب لا، إنما هو وضعي، لأنه وضع علامة وأمارة تدل على الصحة في الصلاة التي أمرت بإقامتها في قوله جل وعلا أقم الصلاة، فهو علامة، يعني زوال الشمس شرط في وجوب الإقامة. فلهذا لا يصح إدخال هذين في الأحكام التكليفية، هذا معنى قولهم الأحكام تكليفية ووضعية. فهذا وضعي، وضع علامة على كذا وإشارة إليه وأمارة عليه. وقوله رحمه الله تعالى والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، هذا الترتيب مشى فيه المصنف رحمه الله على مذهب الأشد، رتبها ترتيبا تسلسليا، واجب أقوى شيء، دونه المندوب، ثم المباح، بعد ذلك المحظور وهو المحرم، دونه المكروه. فهذا الترتيب على حسب الأشد. وهناك طريقة أخرى يذكرها بعض الأصوليين في تصانيفهم، يذكرون هذا الترتيب على حسب المقابلة ليسهل الحفظ، يذكرون هذا الترتيب على وجه ثاني يسمى وجه المقابلة، والمقصود منه تسهيل حفظه على السامع. فيقولون الواجب والمحرم، الواجب ضد إيش؟ لأن هذا الواجب يقول لك افعل، المحرم يقول لك لا تفعل، فيقابل الوجوب الحرمة. ثم يأتي يقول لك المندوب والمكروه، فالمندوب ما يثاب كما سيأتي تعريفه وتكلم عليه، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يقابله العكس سواء تماما، يقابله العكس تماما المكروه، وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ثم المباح. فهذا الترتيب الثاني تجده عند بعض الأصوليين، والأمر في هذا هين ويسير ولله الحمد. قال رحمه الله فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخره، هذا هو الفقه، يعني محله الأحكام الاجتهادية، الأحكام التكليفية التي طريقها الاجتهاد كما تقدم معنا، أي تعلم بأن هذا الفعل واجب وأن هذا الفعل مندوب وأن هذا مباح إلى آخر الجزئيات كما قال رحمه الله. نعم. قال رحمه الله فالواجب من حيث وصفه بالوجوب، من حيث وصفه ووصفه يجوز لغة قليلة صحيحة. أما ترى حيث سهيل طالعة، صحيح لكنها قليلة والأكثر البناء. نعم. قال فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ويكفي في صفة. قوله قول الشارح رحمه الله فالواجب من حيث وصفه بالوجوب، أراد أن يدافع بهذه الكلمة عن المصنف. الواجب يقول الشارح الواجب من حيث وصفه بالوجوب، كلمته هذه قوله من حيث وصفه، هذه الجملة من حيث وصفه بالوجوب أراد أن يدافع بها عن المصنف الذي هو من؟ الجويني. الجويني لأنه قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، المندوب كذا، المحظور كذا، المكروه كذا. نعم. فأراد بهذه الجملة من حيث وصفه بالوجوب أن يدافع عن المصنف لأنه انتقد هو وغيره على هذا التعريف، انتقد هو وغيره على هذا التعريف. لماذا؟ قالوا هذا في الحقيقة تعريف للشيء بغير حقيقته، تعريف للشيء بغير حقيقته. وهذا التعريف عندنا الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا في الحقيقة هو تعريف للواجب بحكمه لا بحقيقته. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، قالوا هذا التعريف إنما هو تعريف للواجب بحكمه لا بحقيقته. بحكمه، حكمه ما هو؟ الثواب والعقاب، هذا هو الحكم. والتعريف بالحكم معيب عند المناطق، معيب عند المناطق، ما يضرنا لكن لا بد أن نمر عليه. نعم، معيب عند المناطق لأنهم يقولون وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني تعرف الشيء بحكمه. فأنت الآن التعريف ما هو حد، ما نقول تعريفه كذا حده كذا، الحد هو التعريف. نعم. فعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، هذا حرام هذا حلال، يثاب على كذا ويفعل كذا، هذا إيش؟ هذا تعريف. فأنت حينئذ عرفت الواجب هنا بحكمه لا بحقيقته، بحكمه لا بحقيقته. إذن فما هو التعريف والحد عندكم معاشر المناطق؟ قالوا الحد هو القول الدال على ماهية الشيء. الحد يعني التعريف الصحيح هو الذي يدل على ماهية الشيء أي على حقيقته، ويعبر عنه عند الأصوليين بقولهم هو الجامع لأفراد المحدود المانع من دخول غيره فيه. يقابل هذا التعريف عند المناطق، المناطق يقولون في الحد ما هو؟ في التعريف الصحيح، تعريفهم للتعاريف ما هو؟ لا بد أن يكون التعريف هو القول الدال على ماهية الشيء، ما ينتقل إلى الأثر. فالحكم أثر ما هو حقيقة الشيء، واضح؟ فلهذا إذا جئت إليهم كيف تعرفون الواجب؟ قالوا ما طلب فعله على وجه الجزم، هذا هو. فحينئذ عندهم الحد هو القول الدال على حقيقة الشيء، ما طلب طلب الشارع فعله فعل طلبا جازما، هذا تعريف. هل في حلال ولا حرام؟ لا وجود لذكر الحلال والحرام الذي هو الأثر المترتب عليه. هل ذكر هنا؟ ذكر يا أولادي، وضحت الصورة. الحد يقولون عنه هو القول الدال على ماهية الشيء. الماهية هي الحقيقة، الحقيقة حقيقة الشيء. التعريف عندهم هو القول الذي يدل على حقيقة الشيء، ما هو على الأثر المترتب عليه. فأنت حينما تقول يثاب على فعله يعاقب على تركه، هذا الأثر ولا لا؟ هذا الأثر. فحينئذ كان هذا عندهم عيبا. فالعيب عندهم ومن جملة المردود عندهم أن يدخل الأحكام في تعريفات الحدود. والأصوليون يقولون ما سمعتم، يقولون الحد هو الجامع لأفراد المحدود المانع من دخول غيره فيه. فلأجل هذا جاء الشارح بهذه اللفظة، جاء بهذه اللفظة وهي قوله من حيث وصفه بالوجوب، يعني من حيث وصف هذا الفعل بكونه واجبا لا من حيث حقيقته. المصنف عرف الواجب من حيث وصفه بالوجوب. فأنت تقول الواجب ما أبيح، فهذا أراد به أن يقول لك من حيث كونه واجبا هو كذا وكذا. أما إذا أردت تعريفه فهو الذي يطلب على الوجه الذي ذكرناه، يعني هذا التعريف له من حيث وصفه بالوجوب كونه واجبا لا من حيث حقيقته. من حيث حقيقته، لا من حيث حقيقته ماهيته، إنما أراد كونه واجبا. نعم. فإذا الواجب ما هو؟ ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، كالصلاة تركها يعاقب عليه وفعلها يثاب عليه. نعم. قال رحمه الله ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. نعم، يعني تحقق هذه العقوبة لو على واحد الحكم ينزل بها، الحكم يصدق بها. نعم. ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. ما في إشكال، نعم، يترتب عليه العقاب فلا يجب أنه يعاقب كل من ترك، قد يعفى عن هذا. نعم. والمندوب من حيث وصفه. نعم، لا بأس، اقرأ. والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم، فهذا تعريفه كما تقدم فيما في الواجب سواء. وعند أيوة يكون تعريفه ما طلب فعله لا على وجه الجزم والإلزام. نعم. والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله، يعني صلي قبل المغرب، صلي قبل المغرب، صلي قبل الثالثة، قال لمن شاء صليت أثبت، لم تصلي لا عقوبة عليك، هذا مندوب إليه. وهكذا قس بقية المندوبات. نعم. قال رحمه الله والمباح من حيث وصفه بالإباحة مثله تماما. نحن قعدناها في أول كلمة تجرها إلى آخر الأحكام الخمسة. نعم. ما لا يثاب على فعله وتركه. ما لا يثاب على فعله نعم وتركه، وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله. نعم، يعني أنت مخير، فعلت من فعلت لا شيء عليك. نعم. أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. نعم، لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، يقول في النظم لهذه، يقوله العمريطي رحمه الله، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. فعلت أو تركت لا ثواب، فعلت أو تركت لا عقاب، وهذا كله كما قلنا من حيث وصفه بالإباحة. نعم. قال والمحظور من حيث وصفه بالحظر. ماشي معك. والحظر هو المنع يعني الحرمة. والمحظور المحظور من حيث وصفه بالحظر أي بالحرمة. نعم. فالحظر هو الحرمة. نعم. والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. نعم. هذا هو المحظور ما يثاب على تركه، فخرج بهذا الواجب والمندوب والمباح، فلا يثاب تاركها، لكن هنا يثاب تارك إيش؟ المحظور. اللهم إن كنت تعلم أنني إنما تركت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فترك الزنا خوفا من الله تبارك وتعالى فيثاب للا، وجاء عاجل الثواب في الدنيا إجابة الدعاء، عاجل ثوابه في الدنيا إجابة الدعاء. نعم. ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، مثل ما تقدم فيما قبل قليل، سواء بسواء. نعم. ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره. نعم. فلا ينافي العفو. صحيح. لو حصل العقاب لواحد لمن ارتكب فالحكم ثابت ولا لا؟ ولو عفى عن عشرة الحكم ثابت، فكونه حصل العقاب صار هذا التعريف منطبقا عليه، ولو لواحد ولو عفى عن مئة، المهم أن هذا موجود التهديد به على فاعله. نعم. والمكروه من حيث وصفه بالكراهة يقال فيه كما قيل في غيره، المكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. وضابط المكروه عكس ما ندب ولا لا؟ كذلك الحرام عكس ما يجب، يقول في النظم وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب. فالمكروه من حيث وصفه بالكراهة لا من حيث إيش؟ الأثر. هو الآن يعتذر، كل هذه اعتذارات عن من؟ عن الجويني، لأنه مشى على طريقة إيش؟ الفقهاء، تعريفه بأثره المترتب عليه بالحكم. نعم. والصحيح من حيث وصفه بالصحة. نعم. ما يتعلق به النفوس. إذن انتقلنا الآن إلى الاثنين المختلف فيهما، والصحيح كما قلنا لكم أنها ليست من الأحكام التكليفية. نعم. والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. نعم. بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا. نعم. عقدا كان أو عبادة. أو عبادة، هات سيأتي الكلام عليهما جميعا. نعم. قال والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط. نعم. هذا هو الصحيح من حيث وصفه بالصحة، تعريفه عند الفقهاء ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يتعلق به النفوذ ويعتد به، يكون نافذا ومعتدا به. وهذا شرحه الشارح بقوله بأن يكون مستجمعا ما يعتبر فيه شرعا، إن كان في العقود فيستجمع شروط هذا العقد، وإن كان في العبادة فيستجمع شروط هذه العبادة، فيكون حينئذ صحيحا ونافذا. والصحيح النفوذ والاعتداد يعبر بهما كل واحد منهما مكان الآخر عند العلماء، لكن عند التفريق الدقيق بينهما تأتي إلى هذا الذي ذكره الشارح، أن العقد أن النفوذ إنما يتعلق بالعقود، تقول هذا عقد نافذ. والاعتداد إنما يتعلق بالعبادة، تقول هذه عبادة معتد بها يعني صحيحة، ففرق بينها بينهما. مثاله لو بعت من إنسان عبد شارد، عبد من عبيدك ملك يمين، لكنه أبق شرد وبعته عليه وقلت خلاص أينما وجدته فهو لك، هل هذا العقد صحيح نافذ؟ ها باطل، هذا العقد باطل، لأنه لا يقدر على تسليمه، فلم يستجمع الشروط، لم يستجمع الشروط، وهي أن العلماء ذكروا شروطا في المبيع ومنها أن يكون مقدورا على تسليمه، فهذا غير مقدور على تسليمه. العبد الآبق لا يقدر عليه، والسمك في الماء لا تقدر عليه، والطير في الهواء متى تمسكه؟ هذا لا يصح أن تبيع طيرا في هواء وسمكا في ماء وعبدا آبقا، فهذا العقد غير صحيح باطل ولا ينفذ، يرفع إلى الحاكم يقول هذا باطل لا نفاد له، تعيد له فلوسه. العبادة هي التي توصف بالاعتداد، تقول هذه العبادة معتد بها يعني صحيحة، كالصلاة إذا استجمعت شروطها وأركانها وواجباتها تقول هذه الصلاة معتد بها صحيحة، إذا لم تستجمع تقول لا يعتد بها باطلة. لو صلى وهو محدث وجاء يسأل نقول له صلاتك هذه غير معتد بها. وهكذا لو صامت البنت وهي حائض ولم تخبر أهلها بالحيض أول ما جاءها استحياء نقول لها هذا الفعل غير معتد به، هذه العبادة باطلة غير معتد بها، عليك القضاء. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعتذر عن الأسبوع الماضي لأن كنت متعب، وهو موقف حسن. أيضا الأسبوع القادم تبدأ الاختبارات فسامحونا، إن يسر الله في العمر بدأنا بعد الاختبارات مباشرة كما فعلنا في الإبانة، وإذا لم يكن فالعام القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.